فيكون سائر النساء تابعات لهن في هذه الشريعة. ولذلك قال ربنا عز وجل في آخر سورة الأحزاب بعد هذه الآيات، قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فجمعت الآية نساء النبي وسائر النساء، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الحجاب. فالآية الأولى خاطبت نساء النبي، والآية الأخيرة جمعت نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين، إلى أن تقوم الساعة كل امرأة مسلمة مخاطبة بهذا الخطاب الرباني الذي لا يبلى ولا يزول ولا يتقادم، وليس له زمان دون زمان، وليس له مكان دون مكان، بل هو خطاب مصلح للزمان والمكان، صالح مصلح يبقى على مر الدهور والعصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو شريعة الله لا تبلى ولا تنقضي ولا تزول وليست مؤقتة بالزمان. الحجاب شريعة الله، ها هو ربنا ينادي ويأمر النساء بالحجاب ويخاطب المرأة بالحجاب ويأمرها وينهاها. ومتى كان الأمر ربانيا وكانت صيغة الأمر مؤكدة والزجر حاصلا عن نقيض فعل، كان الأمر واجبا وكان خلافه معصية وكبيرة من الكبائر. فربنا عز وجل بعدما أمر بالحجاب قال سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نهى عن التبرج، والتبرج خلاف الحجاب، وسمى التبرج المنهي عنه باسم أو بصفة له، وأنه عائد إلى جاهلية قديمة، وأن صفة التبرج أنها صفة لتبرج جاهلي قديم يشير إليه القرآن الكريم، ينبه إليه ويحذر منه، وهو منهج القرآن في التحذير الشديد مما يجوز أن يرتكبه بعض المسلمات في التخلي عن الحجاب. فقد جرت سنة الله أن ينفر من المعاصي بما يذكر من الآثام ومن عواقب وخيمة تحصل عند عصيان أمر الله. قال للنساء تحجبن وقال لهن لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا سمعت المرأة أن التبرج منسوب إلى الجاهلية من سمات أهل الجاهلية، فهل ترضى مسلمة مطيعة لربها مؤمنة به عاملة بشرعه متقية لله تريد مرضاة الله وتتجنب مساخط الله، هل ترضى أن تكون في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء؟ ينفر منها القرآن ويشرع عليها ويبين عوارها ومفاسدها. هل ترضى بعد أمر الله أن تكون المرأة المسلمة على هذه الجاهلية؟ لا يستقيم الأمر. الجاهلية الأولى، فما هي الجاهلية الأولى التي تشير إليها القرآن الكريم ليكون أوقع في نفوس النساء وأكثر حملا لهن على لزوم حجابهن الذي هو طهارتهن وعفتهن وصيانتهن والخير كل الخير في الحجاب، فالحجاب إرادة الله للمرأة التي خلقها وأنشأها وبرأها وجعلها في هذا الكون مستخلفة فيه. والمستخلف في الكون يجب أن يكون على شرط المستخلف، فالمستخلف هو ربنا، والذي استعمرنا في الأرض هو ربنا، جعلنا نعمل الأرض، فوجب أن نكون على وفق ما أمر الله به من حسن العبارة للأرض ومن حسن الخلافة فيها. ما هي الجاهلية الأولى؟ أسند الإمام الطبري بإسناد رجاله ثقات إلى عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، الترجمان الحق، قال رضي الله عنهما: كان فيما بين نوح وإدريس، فيما بين نوح وإدريس على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وكانت 1000 سنة بين نوح وإدريس مسافة 1000 سنة، وكانت 1000 سنة، كان أقوام بعضهم يسكن السفح أو الجبال وبعضهم يسكن السهل وهو الأرض الموطأة الممهدة المنبسطة، فبعضهم يسكن الجبال وبعضهم يسكن السهول، وكان الذين يسكنون الجبال رجالهم سباحا ونساؤهم فيهن ثمامة أي قبح، لسنا جميلات، رجال سكان الجبل الرجال جميلون والنساء فيهن ثمامة، وأما سكان السهول فعكس سكان الجبال، كان في رجالهم ثمامة وفي نسائهم، وأن نساءهم صباحا أي جميلات مضيئات. فجاء إبليس في صورة غلام أو في صورة رجل إلى غلام أو إلى أحد منهم فآجر نفسه منه، أي اتخذ نفسه مستأجرا عنده، قال: أنا أشتغل عندك. فلبس إبليس وجاء متخفيا فقال: أنا أشتغل عندك، فاشتغل عنده. ثم أحدث إبليس لهم مزمارا كمزمار الراعي أو كالناي، فأخذ يعزف عليه، ولما سمع الناس هذا المزمار ولم يكن لهم به عهد في بلدهم اجتمعوا على المزامير واتخذوا يوم المزمار عيدا لهم، عيدا يجتمعون فيه. فبينما في وقت من الأوقات اجتمعت النساء على هذا المزمار في عيد من هذه الأعياد، وإذا برجل من أهل السهل الذين هم جميلون ونساؤهن فيهن ذمامة، باغث النساء وهن محتفلات، فرأى نساء جميلات فاستغرب ورجع إلى قومه وقال: إن نساء السهل هن جميلات بخلاف نسائنا فيهن ذمامة. فنساء السهل كما تقدم فيهن جمال عكس الرجال، ونساء الجبال فيهن ذمامة عكس الرجال. وبذلك انفضح أمرهن بالتبرج وطرح الحجاب، وأمر أو أملى على قومه أن يأتوا لمشاهدة النساء، فتاقت نفوسهم إلى رؤية نساء جميلات وهم إنما لهم نساء ذميمات، فاختلطوا واطلعوا وعظمت المفسدة بينهم. قال ابن عباس: فذاك قول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، قال هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. وانظروا إلى القصة كم هي طويلة. أسندها الطبري في التفسير بإسناد ينشأه ثقات، هذا درس الإسلام، إلى عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: إن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تكشف عن نهرها وكانت تبدي نحرها، فأنزل الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم إن المرأة إذا أرخت حجابها ولم تحكمه تبدت مفاتنها وتبدت أقراطها في آذان النساء وفي آذانهن، وبدت سائر أنواع الزينة مما يكون معه تشوف الرجال إلى النظر إلى النساء. فالحجاب أيتها المسلمة شر الله، والتبرج بغيض إلى الله. بين الله قبحه ونهى عنه ونفر منه وشنع عليه وبين أنه من مصاحب الله وليس من مرضات الله. فهل المسلمة تسعى إلى مرضات الله أم إلى مصاحب الله؟ هل تريد رضا ربها أم تريد صفته وعقابه وأن تكون على خلاف ما أراد الله عز وجل؟ فالحجاب إرادة الله، والتبرج انحراف عن طريق الله، انحراف عن الصراط المستقيم. والتبرج مفاسده عظيمة. روى الترمذي والبزار وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي أن الشيطان يقعد بساحة المرأة فيملي عليها الأمال ويزين لها ويحاول أن يصرفها عن طاعة ربها وأن يشعرها بذاتها وبجمالها وبقدها وبشكلها، فهو يترصد ببابها ويملي عليها ويحاول أن يصرفها عن طاعة الله، فهو يملي عليها ويأمرها ويهويها ويوسوس لها. استشربها الشيطان، وذلك أن خروجها من الحاجة، وذلك أن تبرجها، وذلك أن دخولها في غير المحافل المناسبة لها، كل ذلك يسبب لها أن يتسلط عليها الشيطان. فربما أن عليها أن تتزين زيادة لأنها مقبلة على محفل، ربما أمرها أن تفعل شيئا لأجل أن تغوي الرجال. النفوس البشرية مختلفة ويتنازعها أو فيها نوازع، إما نوازع خير أو نوازع شر. فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ومن استشراف الشيطان لها أن يملي عليها التبرج، أن يحدثها بالتبرج وأن يزين لها التبرج فتتبرج وتخرج في طريقها متبرجة. وأقرب ما تكون من روحة ربها، يقول عليه الصلاة والسلام: وأقرب ما تكون أقرب أو في روحة ربها إذا كانت في قعر بيتها، إذا كانت في قعر بيتها. فأمرها بأن تكون منضبطة تلزم بيتها وتخرج عند حاجتها. فالمرأة المسلمة تشتري وتبيع في السوق بحجابها وصيانتها وانضباطها، وتذهب إلى أولادها في مدارسها، وتذهب إلى سائر حاجاتها. لا تمنع المرأة إلا من سوق يكثر فيه العلوج أو يكثر فيه من لا خلق له ومن لا خلق له. فإن خاف عليها زوجها من بعض الأماكن رافقها، أما أن تذهب وحيدة فهذا أمر لا يمنع منه أو لا تمنع منه النساء، فهي قد تذهب إلى طبيبتها وتذهب إلى مستشفاها وتذهب إلى مدارسها وهكذا في صيانتها وأدبها واحتشامها وسائر صفاتها. فلا تمنع المرأة حتى تجعل هذه المرأة كأنه لا دور لها ولا وظيفة لها في الحياة، لا، ليس هذا هو المقصود، لكن الحجاب هو صيانتها وهو عفتها، زائد أخلاقها وزائد كلامها وزائد ما تتصرف به، كل ذلك يأمر به القرآن الكريم. وتأمل قول الله عز وجل لما قال للنساء وأمرهن، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نهاها عن الخضوع بالقول، والخضوع بالقول هو التكسر والتغنج والميول والترخيم وتزيين الكلام، تتكلم وهي تزين الكلام وهي تتغنى بالكلام وترخي صوتها، هذا يسمى الخضوع بالقول. وقد نهى عنه القرآن، قال إن من نتائج الخضوع بالقول أن يكون محركا للنفوس الضعيفة، للنفوس المريضة التي في قلبها مرض وهو الدغل، فالقلوب المدغولة أو التي يعتريها الدغل قد تفرح بتكسر النساء في الكلام، تفرح بتبرجهن، تفرح بخروجهن أو مشيتهن بغير ضوابط وبغير آداب، هذا كله يفرح به الذي في قلبه مرض. فسد لهذا الباب وإغلاق له بشريعة متينة غراء منيفة مطهرة للمجتمع نافعة له، أحكم الله عز وجل باب النساء وأمرهن بالحجاب جميعا، وأن لا خير للمرأة المسلمة إلا في حجابها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا فيها وتوبوا إلى رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم على آله الطيبين الطاهرين وصحابته أولي الميامين. أما بعد، فإن مفاسد التبرج كثيرة، منها أنه مفسد لطباع المرأة، موقع لها في الحيرة والاضطراب، فهي تبحث عن قرارها واستقرارها في حياتها، والتبرج يملي عليها مزيدا من التزين خارج بيتها. ولو أن المرأة العاقلة المسلمة صرفت كل طاقاتها إلى تزيين نفسها في بيتها أمام زوجها وأولادها ومحارمها لكان خيرا لها وأقوى، ولكان في ذلك رضا الله. لو بذلت جهدها في تزيين نفسها داخل بيتها، فزينتها في بيتها ولمحارمها وليس للأغراب الأجانب البعداء الذين ربما تمتعوا بهذا الشيء متعة غير حقيقية، إذ أنها متعة غير مأذون فيها ولا شرعية ولا أذن الله عز وجل فيها، فهي تعيش الاضطراب وعدم القرار بسبب عدم الحجاب. وكم من امرأة لما تحجبت استقر أمرها وارتاحت من المفاخرة والمباهاة بالألبسة التي تلبسها في الشارع، فارتاحت من كل آفة تدخل عليها من جراء تبرجها، ارتاحت من هذه الآفات، لابد أن أشتري المنديل الفلاني والفستان الفلاني واللباس الفلاني والحذاء الفلاني والمحفظة الفلانية والماركة الفلانية الغالية المعروفة، ارتاحت من هذا الباب الذي لا يجر علينا إلا المباهاة والمفاخرة، والمباهاة والمفاخرة هما أو هي صفات فارغة ليست صفات حقيقية للبشرية التي تؤمن بربها وتؤمن بالأمور التي تستعد بها للقاء الله. المباهاة والمفاخرة أمور فارغة ليست حقيقية، وهي مرض النفس أن يبالي الإنسان. هذا مفسد أو مفسدة من مفاسد التبرج. المفسدة الثانية مفسدة الشارع بتحريك النفوس الضعيفة والنفوس المنحرفة في الرجال، وربما تحرك الرجال نحو النظر الآثي والنظر المنهي عنه، والذي أمرنا ربنا بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلربما وقع في البصر أو النظر المنهي عنه بسبب تبرجها وإغوائها وشدة إثارتها، فالرجل يبقى بشرا من البشر، قد يهوى وقد ترتكب في حقه الإغراء وقد يثار فينظر إليها. فهذه مفسدة أخرى، تحريك النفوس الضعيفة والمنحرفة. وربما كان الرجل تقيا وأوقعته في شراكه، ولقد قال عليه الصلاة والسلام في حق هذا المعنى: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان، والحديث في الصحيح: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان، فإذا رأى أحد من ذلك فليأت أهله، فإن الذي مع هذه مع تلك. ومن مفاسد التبرج أنه مفسد للبيوت، مخبب للرجال على نسائهم، والتخبيب هو الإفساد وتغيير القلب. فإذا أكثرت النساء من التبرج اليوم وغدا في كل ناحية وفي كل ناد، ورأى الرجل ذلك ربما تأثر في قلبه، ربما خوبب على أهله فينظر إلى هذه الجميلة المتبرجة المثيرة، فتوقع في قلبه حزنا وكبدا، لأنها أحسن من زوجته، لأنها أكثر من زوجته. فلربما فسد قلبه، ربما استصغر زوجته وصارت في نظره حقيرة قليلة، بمناسبة أنه رأى تلك المتبرجة. وليس في ذلك إذن للزوج أن ينظر إلى النساء، فإنما أذن لك الشارع في النظرة الأولى ولم يأذن لك في النظرة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلاله، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بلدة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصره بالبلاد الصالحة التي تدل على الخير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. لعلكم تفلحون.